بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الإمام النووي في مقدمة المجموع: باب آداب المتعلم. طبعا هو كان قبليها آداب المعلم، ما خدهاش، ممكن نرجع ناخد منها حتة، لأنه هيقول، هيبتدي بقى الإمام النووي آداب المتعلم: أما آدابه في نفسه ودرسه فكآداب المعلم. يعني اللي عاوز يعرفها يرجع بقى يقرأ آداب المعلم، فنبقى نرجع نقراها إن شاء الله. وقد أوضحناها. قال: وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول العلم. يبقى القلب، القلب زي الأرض كده للزراعة، نطيب القلب لقبول العلم كما تطيب الأرض للزراعة. ماشي؟ فعلشان ما تاخدش العلم تتكبر بيه أو تبقى معجب بنفسك فتروح في داهية، صح؟ قال: ليصلح لقبول العلم وحفظه واستثماره. ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقالوا: تطيب القلب للعلم كتطيب الأرض للزراعة. النسخة دي تعبانة شوية. وينبغي أن يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد في التحصيل. الله أكبر، شايفين يا شباب؟ ركزوا. ينبغي أن يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد في التحصيل. ما قالكش عن التحصيل، تحصيل العلم، لا، ولا قالك عن الاجتهاد في التحصيل، لا، قالك يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد في التحصيل. ده احنا دلوقتي يا شباب بنتحايل ان احنا نقطع العلائق الشاغلة عن التحصيل، اي تحصيل نقعد نتحايل عليكم وناخد عليكم عهد وميثاق ان اللي بيسمعني دلوقتي ما يسيب اللي في ايده، ما يبقاش بيسكرول على فيسبوك، ما يبقاش بيشات على واتساب، ما يبقاش قاعد قاعده، ما يبقاش قاعد طالب علم، يبقى معاه ورقه وقلم بيكتب. يبقى ليه؟ علشان بس نبقى بنحصل شيئا. وبعضكم يزعل من العهد ويقول لك مش حاضر الدرس. يا سلام، يعني ده. طيب، قال: ويرضى. يبقى نقطع العلاقة، اي حاجه بتشغلنا عن طلب العلم تقطع. ده لكل الناس؟ لا يا شباب، احنا مش بنقول ده لكل الناس. في واحد بيطلب العلم علشان بس يرفع الجهل عن نفسه. يعني بعضكم دلوقتي من اللي حاضرين الدرس: والله انا يا عم الشيخ، انا داخله علشان، او انا داخل علشان اعرف ازاي اتوضى وازاي اغتسل وازاي اصلي وشكرا، انا مش عايز حاجه اكتر من كده من الفقه. فده خلاص، هنقول له هتعرف فروض العين اللي عليك، وبعدين تبقى راجل مسلم صالح كده في نفسك، وخلاص تحضر بقى مجال الذكر ومجال التذكير بالله ووعظ وكده. ماشي؟ طيب، واحد تاني قال لك: لا يا شيخ، انا مش داخل عشان كده. هو انا داخل عشان كده ومستحمل شخيطك وزعيقك عشان ابقى اعرف؟ لا، انا داخل عشان ابقى طالب علم، يعني عاوز اخد العلم وعاوز اعرف مفاتيح العلم وعاوز اكمل في طريق العلم وهكذا. طبعا زعيقي ده محبة، يعني مش ماشي. اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوخ العلم في نفراته. مين اللي قال الكلام ده؟ الإمام الشافعي. ماشي؟ اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوخ العلم في نفراته. ماشي؟ ومن لم يذق ذل التعلم ساعة أو مر تعلمه ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته. ومن فاته التعلم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. ده كلام الإمام الشافعي. لو حد يجيب الأبيات ويحطها يبقى جزا الله خير. فلما زعلوكوا شوية اصبروا وادعوا لي ربنا يحسن اخلاقي، وان شاء الله ايه ربنا يستجيب لكم ان شاء الله. ماشي؟ طيب، قال: وينبغي ان يقطع العلائق الشاغله عن كمال الاجتهاد في التحصيل ويرضى يبقى صاحبنا بقى التاني ده اللي هو عاوز يبقى طالب علم وعاوز يجتهد وعاوز يحصل، ما ينفعوش بقى التهريج بتاع بقية الناس، مش كده؟ يعني ينفع يبقى هو عاوز يبقى طالب علم وبرضه شغال على الفيسبوك وبرضه شغال على الريلز وبرضه شغال على الشورتس وبرضه بينزل ويتفسح ويروح ويجي ويقضي الليل سهران في الشوارع ويقضي النهار مش عارف. طب فين العلم؟ فين العلم؟ هتاخد العلم امتى؟ وقالوا قديما العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوخ بقى رسوب أنا حافظها رسوخ، فإن رسوخ العلم في نفراته، أنا حافظها كده مش عارف إيه رسوب دي الصراحة. ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم ولا التعلم، من فاته التعلم ولا التعليم مش عارف وقت شبابه فكبر عليه أربعة لوفاته، وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته. ماشي، يعني أنا موافق على الأبيات ما عدا الرسوب دي، أنا حافظها رسوخ. والتعليم أنا حافظها أو مش فاكر، أنا يعني أنا يعني كنت حافظها كده وكده الحقيقة. فالتعليم ممكن نفوتها لو حد عاوز يحفظ، إنما الرسوب دي مش فاكرها رسوب دي خالص. ماشي طيب، قال الشافعي لا لسه النووي بقى بيقول ايه، يبقى يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد في التحصيل، ويرضى باليسير من القوت، ويصبر على ضيق العيش. كأن يا شباب اللي عاوز يبقى عالم ويحمل هم هذا الدين، طبعا الناس القديمة معايا او اللي بتحضر كتير معايا خلاص يعني عشان كده مش هوسف في الكلام ده، هيفهموا على طول اول ما اقوله، واللي مش بيحضروا بقى يحاولوا يسمعوا الدروس القديمة. اللي عاوز ده فهيعمل ايه؟ حد يقول لي هيصرف ايه؟ حد يقول كلمة واحدة، هيبتدي يوجه ايه ناحية العلم؟ كلمة، انا عاوز كلمة مش عاوز حواديت. احسنت يا رامي، هيبتدي يصرف موارده في العلم مش كده؟ طيب اول ما يصرف موارده دي، موارده اللي هو وقته وجهده وذهنه ونفسيته وماله، وانت هتنال العلم ازاي يعني؟ هتنام جاهل تصبح عالم؟ مش هيحصل، مش هيحصل. لا، ده انت هتنفق وقت في العلم ومال في العلم وجهد في العلم ونفسية في العلم، وقد تؤذى في طريق العلم، كل ده ممكن يحصل لك. طب الموارد دي موارد لا نهائية ولا موارد محدودة؟ موارد محدودة. فطالما هتاخد من مواردك عشان تنفقها في العلم، يبقى اللي انت انفقته في العلم ده مش هينفع هو تنفقه في غير العلم مش كده؟ يعني ينفع نفس الساعتين بتوع العلم تروح نفس هم الساعتين هشتغل عشان اجيب فيهم فلوس؟ لا. فاكيد اكيد الدنيا هيحصل فيها نوع ايه؟ نوع خلل اكيد يعني. ماشي، الا ان ربنا سبحانه وتعالى بقى ايه يفتح عليك الدنيا وكذا، ده موضوع تاني. انما بالحسابات بتاعتنا هيحصل نوع خلل، لان الموارد بعد ما كانت كلها مواردك انت مصروفه في دنيا، بقت لا خدت منها وصرفت في اخره، فابتديت تعمر في الاخره، والتعمير في الاخره ده هياتي على الدنيا بنوع ضرر مش كده يا شباب؟ استحملوا بقى الضرر. ليه؟ لان انتوا بتعمروا الاخره. الموارد اللي انت سحبتها من تعمير الدنيا عشان دنيتك يعني عشان تعمر اخرتك، هتؤثر على دنيتك شيئا ما مش كده؟ احسنت يا زياد. ماشي، يبقى يرضى باليسير من القوت. مش عاوز بقى انت تبقى التوب في كل حاجه، عاوز ابقى ساكن في احسن شقه ولا في احسن عماره ولا في احسن فيلا ولا بتاع، وفي نفس الوقت عاوز ابقى طالب علم، وفي نفس الوقت هتجيب موارد منين؟ الا انا بكرر تاني، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يفتح على واحد لكن ده بيكون نادر، ده مش الاصل. ماشي، حتى قالوا ايه الفقه والفقر شبه بعض شايف. قالوا ايه؟ ان الفقيه هو الفقير، وانما راء الفقير تجمعت اطرافها. فهمتوا دي؟ ان الفقيه هو الفقير، وانما راء الفقير تجمعت اطرافها. فقير لو الره اتجمعت اطرافها تبقى الره تحولت لهاء. حد يجيب البيت ده يحطه عشان برضه ممكن اكون غلطان فيه ولا حاجه. فقالوا ان ايه الفقه والفقر، شايفين الكلمتين قريبين من بعض ازاي؟ يعني عشان تبقى فقيه لازم ايه يضربك الفقر في وقت من الاوقات او كده يعني. حد من السلف قال ايه؟ شربت في هذا الأمر بولي 3 مرات. يخرج في طلب العلم في الرحلة، ينقطع به في الصحراء، محوش فلو، محوش عفوا لا أكل ولا شرب، وخلاص في الصحراء قرب يموت، يضطر أنه يشرب بوله في طلب العلم، رحلة في طلب العلم، شربت في هذا الأمر بولي 3 مرات. مش بنقول إحنا نوصل لده، مش بنقول إن إحنا إن الفقيه والفقيه، لا، إن الفقيه والفقيه، آه لا، ده مش البيت بتاعي بقى، لا مش ده اللي أنا عاوزه، آه ده اللي حطيته جهال، مش عارف بقى جايبها من جوجل ولا هي كتبت ورايا، مش عارف. آه إن الفقيه والفقير وإنما راء الفقير تجمعت أطرافه، يعني قلناه صح مش كده؟ طيب. طيب، قال ويرضى باليسير من القوت ويصبر على ضيق العيش. ماشي. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح. اللي داخل الدرس دخول مستغن لن يفلح. اللي داخل الدرس ووقت ما هزهق هخرج لن يفلح. ليه؟ لأن الله عز وجل مطلع عليك من فوق عرشه، فإذا رأيك دخلت لتعرف ما يحب ويكره سبحانه وتعالى، لما نيجي نقول كذا واجب وكذا حرام أو كذا مستحب وكذا مكروه، كأننا بنقول لك إيه، ده ربنا بيحبه ده ربنا بيكرهه، فافعل ما يحبه الرب واترك ما يكرهه الرب. رحت حضرتك سايب العلم بما يحب الله ويكره الله عشان تروح تقعد على الفيسبوك ولا على الواتساب ولا تنزل لي تتنططي في الشوارع ولا تقعدي مجلس غيبة ونميمة، ربنا هيعاملك ولا يعاملك إزاي؟ أما هذا فأعرض الله عنه، أما هذا فأعرض الله عنه. قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وقال أيضا: لا يدرك العلم إلا بالصبر على الذل. وقال أيضا: لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس. يعني الإمام الشافعي يعني يضرب ولا يبالي. بيقول: لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس. فقيل: ولا الغني المكفي، يعني واحد غني بس يعني يدوب مكفي. فقال: ولا الغني المكفي. طبعا انتبهوا يا شباب، برضو المسألة هنا، احنا هنا مش بنميع الكلام، لكن الأحوال تختلف والأزمان تختلف، عشان برضو يعني بنقول احنا يعني نضبط المسائل دي. ماشي. الأحوال بتختلف والأزمان بتختلف، ويظل يعني ايه، يعني ممكن دلوقتي نقول لا اجتهد في لان الدنيا غالية، لان مش عارف ايه، لان نقول ده ماشي، لكن يظل فضل الله واسع. لو جينا لقينا واحد بيقول انا عاوز اكفي الأمة هذا الباب من العلم وأسأل الله عز وجل أن يكفيني المؤنة، محدش يجي يقول له أنت بتعمل إيه، لعل الله عز وجل قذف في قلبه التوكل وحسن اليقين، ويمكن الله أعلم، وهذا فعله السلف. لكن يا شباب نصيحتي ليكم بقى، لأن عارف منكم اللي عاوز يعمل ده أو بعضكم يعني بيجي، الصدق عزيز، الصدق عزيز، فاختبر أحوال نفسك. يعني إيه؟ حضرتك بتقول انا نفسي ابقى كذا، والكلمتين اللي انا قلتهم من شويه دول، طب حضرتك الاوقات البينيه بتستغلها؟ يعني حريص على الدقيقه والدقيقتين والخمس دقائق والعشر دقائق؟ حضرتك لما بتلاقي ساعه فاضيه بتعمل فيها، يعني شوف احوالك ايه في، فاهمين يا شباب، ممكن يبقى تلبيس من الشيطان عليك، تبقى الدنيا تخرب، لا نلت دنيا ولا نلت اخره، وشوية بقى تقنط من رحمة ربنا وتخرب معك خالص. الصدق عزيز، اختبر أحوال نفسك، شوف انت بتعمل ايه. لو لقيت نفسك مش حريص على الخمس دقايق والعشر دقايق والربع ساعة، اعرف ان ده تلبيس ابليس، ماشي، وإلا فهتسيب شغلك ليه؟ ما انت العشر دقايق، ما انت لو عاوز تسيب شغلك عشان الوقت، فانت الوقت بتهدره اصلا، انت الوقت اصلا بتهدره، فليش تقول انا هسيب شغلي عشان طلب العلم؟ طب يا اخي سبحان الله، اشغل وقتك الفاضي الاول وبعدين تعال نشوف شغلك. فهمتوا يا شباب؟ ما اعرفش الجيل بتاعكم دلوقتي يعني في الكلام ده ولا لا، جيلنا كان فيه المعاني دي موجوده، والناس يعني عندها المعاني دي موجوده في قلبها، وكان لازم مشايخنا يضبطوا المعاني دي جوانا، فجزاهم الله خيرا. ما اعرفش دلوقتي بقى انتوا بتحدثوا انفسكم بده ولا لا، عاوز اعرف منكم يعني، ولا ما فيش حد اصلا في دماغه طلب علم ولا في دماغه انه يسد الباب ده والثغر ده. طيب، قال: لا يطلب احد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل. خلاص خلصنا ده. وقال ايضا: لا يصلح طلب العلم الا لمفلس. خلاص خلصنا ده. وقال مالك بن انس رحمه الله: لا يبلغ احد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر او حتى يضربه الفقر. تمشي كده وتمشي كده. لا يبلغ احد من هذا العلم ما يريد حتى يضربه الفقر او حتى يضر به الفقر. قال: ويؤثره على كل شيء، يؤثر العلم على كل شيء. وقال ابو حنيفه رحمه الله: يستعان على الفقه بجمع الهم، ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزد. تاني يا جماعة، شوفوا هدول الأئمة الثلاثة هم أبو حنيفة ومالك والشافعي. عاوزين إيه تاني؟ يستعان على الفقه بجمع الهم، يبقى همك هم واحد، إنما همومك كتير، بيت وسيارة وزوجة وعيال وشغل ومصنع وشركة وعلم، قال لك مش هتنول يعني ايه، مش هتوصل فيه الحاجة يعني. ويستعان على حذف العلائق، تقطع بقى العلاقة بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزد. وقال إبراهيم الآجري: من طلب العلم بالفاقة الفقر ورث الفهم. وبعدين هتكلموا في مسألة عاوزين نبتدي بها المرة الجاية، وهي ان طالب العلم يكون عازب، نعكن عليكم بها بقى المرة الجاية ان شاء الله. ماشي. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.